نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. رحمه الله في كتابه المسمى بالشريعة، باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شرائع الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها، وحذرهم الخرفة في دينهم، وأمرهم بلزوم الجماعة، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به. إذ من هو ذلك النبي الذي ينتمي إليه وينتسب إليه؟ فلا شك أن الإنسان حين يعرف مناقب أهله ومآثرهم يعتز ويفتخر بالانتساب إليه. فكذلك إذا عرف الإنسان مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله ومآثره وعلو منزلته، لا شك أن ذلك يجعله يعتز بالانتساب إلى هذا النبي واتباع طريقته واتباع ملته. فهذا الفصل أو هذا الباب عقده الإمام رحمة الله عليه ليبين لنا منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، ومناقبه ومآثره وفضائله. قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يشكروا على أن أرسل فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمما لا شك فيه أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل نعم الله تبارك وتعالى عليها. قال محمد بن حسين رحمه الله: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. يعني لا يحسن أبدا بالمسلم أن يجهل حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجهل شرفه في الدنيا والآخرة، وأن يجهل معجزاته التي أيده الله تبارك وتعالى بها. قال: وقد رسمت في هذا أربعة أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما قص الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. مؤلف جمع أربعة أجزاء في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وتمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي للمسلم جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاه الكريم. والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أي لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير يعني به النبي صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله فقطع الله عز وجل حجج أهل الكتابين بما أخبر عن صفته صلى الله عليه وسلم في كتبهم وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو النور وهو الحق وأنه يخرجهم به من الظلمات إلى النور وأنه يهديهم به إلى صراط مستقيم. ثم أخبر الله عز وجل أن الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم فأوجب على الإنس والجن قبوله أوجب على الإنس والجن قبول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن الجن أنهم لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره الله عز وجل أن يبلغه عرفوا أنه الحق وآمنوا به وصدقوا واتبعوه. قال جل ذكره وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. ثم قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. ثم أخبر عز وجل أنه يظهر دين نبيه صلى الله عليه وسلم على كل دين خالفه وعد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يظهر دينه على جميع الأديان فقال عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا أدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ثم أخبر عز وجل أن من لم يؤمن بالله وبرسوله لم يصح له الإيمان من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح إيمانه فقال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال عز وجل ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهكذا أمر الله تعالى في هذه الآيات بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم فأفاد أنه لا يصح إيمان عبد إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فشرط الإيمان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا يقبل من صاحب دين ولا صاحب ملة إيمان بالله حتى يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على النبيين أنه إذا بعث محمد وهم أحياء يؤمنوا به ويتبعوه. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلك من إصري؟ قالوا: أقررنا معه على كل مكروه يلحقه. فقال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ثم إن الله عز وجل أقر أن يكون محبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم متبعا له، وإلا لم تصح المحبة لله عز وجل. أخبرنا الله تعالى أن علامة صحة محبة من ادعى محبته أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يحب الله ثم لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب في دعواه المحبة. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ادعى قوم محبة الله، ده احنا بنحب ربنا قوي، فربنا قال لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل الله عز وجل محبة رسوله واتباعه علما ودليلا لصحة محبتهم له مع اتباعهم رسوله فيما جاء به وأمر به ونهى عنه. ثم أخبر عز وجل أن من كفر برسوله فهو كمن كفر بالله عز وجل، ومن كذب رسوله فقد كذب الله عز وجل. أخبر الله سبحانه أن من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله، وأن من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله. فقال عز وجل في قصة المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. وقال عز وجل: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين ألا يرغبوا بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه والصبر معه على كل مكروه يلحقه. فقال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ثم إن الله عز وجل أقام نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه، وكل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم مهمة بيان ما أنزل إليه، فقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان مما بينه لأمته أن الله جل اسمه أوجب عليهم الطهارة والصلاة في كتابه، ولم يخبرهم بأوقات الصلاة ولا بعدد الركوع ولا بعدد السجود ولا بما يطلب من القراءة فيها وما تحريمها وما تحليلها ولا كثير من أحكامها. فبين صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل من كل ذلك وأنزل لك الذكرى. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كم صلاة؟ هل في القرآن الكريم في خمس صلوات؟ أقيموا الصلاة. طب عدد الركوع، عدد السجود، القراءة إيه؟ ما تحرموها، ما تحليلها؟ كل هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أوجب الزكاة في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الإيه؟ وآتوا الزكاة. بس الزكاة دي نطلعوها من إيه؟ وكم نطلع؟ فلم يبين كم في الورق اللي هو الفضة، ولا كم في الذهب، ولا كم في الغنم، ولا كم في الإبل، ولا كم في البقر، ولا كم في الزرع والثمر. فبين صلى الله عليه وسلم مراد الله عز وجل بذلك. وكذلك الصيام بين فيه ما يحل فيه للصائم وما يحرم عليه فيه. وكذلك فرض الله عز وجل الحج على عباده على من استطاع إليه سبيلا، ولم يخبرنا عز وجل كيف الإهلال بالحج ولا ما يلزم المحرم من كثير من الأحكام، فبينه صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال. وكذلك أحكام الجهاد وأحكام البيع والشراء. وكذلك حرم الله عز وجل الربا على المسلمين وتوعدهم عليه بعظيم من العقاب، ولم يبين لهم في الكتاب كيف الربا، فبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا في كثير من الأحكام مما يطول شرحه، لم يعقل ما في الكتاب أو لم يعقل ما في الكتاب إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما أعطاه من القضائل التي شرفه بها. ولذلك قالوا: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى الإيه؟ القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من حالة السنة إلى الإيه؟ القرآن. ثم فرض الله تعالى على جميع الخلق طاعته عليه الصلاة والسلام، وحرم عليهم معصيته، وذلك في غير موضع من كتابه. فقد فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعته عز وجل، وأعلمهم أنه من عصى رسول الله فقد عصى الله. قال عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال رحمه الله: هذا في القرآن كثير، الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن كثير، في 130 موضعا، في 130 موضعا أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقرنها مع طاعته عز وجل. ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يجعلوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق، وأعلمه عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه. فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوا رسول الله كما ينادي بعضكم بعضا فتقول يا أحمد ويا محمد. ولا كيف شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم في كل حال، يزيد شرفا إلى شرف الدنيا في الآخرة. ثم اعلموا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يسلم لحكمه ويرضى أوجب الله على كل من حكم عليه رسول الله بحكم أن يرضى بهذا الحكم وأن تكون نفسه مستسلمة تماما الاستسلام لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا أي ضيقا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هنا معناه ألا يشك في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى فقال جل وجلته ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ثم إن الله جل ذكره أخبرنا عن أهل النار أنهم إذا دخلوها كيف يتأسفون ويتحسرون على ترك طاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يطيعوا الله رسوله، فندموا حيث لم ينفعهم الندم وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه، لم يكفه أن يعض يدا واحدة حتى جمع يديه يعضهما من شدة الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا قليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قال رحمه الله ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم في كل حال يزيد شرفا إلى شرف في الدنيا وفي الآخرة. ثم اعلموا يا أمة محمد يا مؤمنون اعلموا أن الله أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه عليه السلام بالتوقير له والتعظيم، وألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته ولا يجهروا له في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالا له. وأعلمهم أن من خالف ما أمر الله به من ذلك التعظيم لرسوله أنه يحبط عمله وهو لا يشعر. فقال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا وجل ما أمر به في رسوله من خفض الصوت والتوقير له المغفرة مع الأجر العظيم. فقال جل ذكره إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل ذلك يحذر الله تعالى عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعظم به قدره عندهم. ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال عز وجل: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ثم أعلمنا مولانا الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنه إذا أمر فيهم بأمر فعليهم قبول ما أمر به، ولا اختيار لهم إلا ما اختار رسول الله لهم في أهليهم وفي أموالهم وفي أولادهم. فقال جل ذكره: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم إن الله عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وزاده شرفا إلى شرفه، وفضله على سائر الخلق بأن حرم أزواجه على جميع العالمين أن يتزوجوهن بعد موته. وهكذا إذا طلق امرأة من نسائه دخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت على كل أحد أن يتزوجها، لأنهن أمهات المؤمنين. فقد خص الله نبيه بكل خلق شريف عظيم صلى الله عليه وسلم. ثم فرض على خلقه أن يصلوا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم أن يصلي عليه هو وملائكته شرفا له. فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. فصلى الله عليه وعلى آله أجمعين في الليل والنهار صلاة له فيها رضا، ولنا بها مغفرة من الله عز وجل ورحمة إن شاء الله، وعلى آله الطيبين ولا حرمنا الله النظر إليه وحصرنا على سنته والاتباع لما أمر والانتهي عما نهى. واعلموا رحمنا الله وإياكم، لو أن مصليا صلى صلاة فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيها في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة. من أركان الصلاة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من أركان الصلاة، فمن تركها بطلت صلاته وعليه إعادته. واعلموا رحمكم الله أن جميع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فحرام على الناس مخالفته، والنهي على التحريم حتى يأتي عنه دلالة تدل على أنه نهى عنه لمعنى دون التحريم، وإلا فنهيه على التحريم بجميع ما نهى عنه. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الإمام رحمه الله: فهذا الذي حضرني ذكره مما شرفه الله عز وجل به في القرآن، فذكرت منه ما فيه بلاغ لمن عقل. وأنا أذكر بعد هذا مما شرفه الله عز وجل به مما جاء به السنن عنه والآثار عن صحابته حالا بعد حال، مما يقر الله به أعين المؤمنين ويزداد بها إيمانا إلى إيمانهم ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. والله الموفق لذلك والمعين عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد